برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا متبرجة إلا هديتها للحجاب. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي.